الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله من وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أبي المزمري رحمه الله: توابع باب النعت. النعت قد قال ذوي الألباب: يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. أحسنت، مبارك الله فيك. ابتدأ من هذا الموضع في الكلام عن التوابع، والتوابع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، قاله ابن مالك في الخلاصة. أول التوابع التي ذكرها النعت. النعت والصفة بمعنى كلاهما يعبر به هنا. قال: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب. فإذا كان متبوع مرفوعا رفعت النعت، وإذا كان منصوبا نصبت النعت، وإذا كان مجرورا جرت النعت. كذلك في التعريف والتنكير، إذا كان متبوع معرفة فالنعت كذلك، وإذا كان نكرة فالنعت نكرة كذلك. قال: كجاء زيد صاحب الأمير. صاحب نعت مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقد تبع المنعوت في الرفع، جاء زيد صاحب، وتبعه أيضا في التعريف، زيد معرفة، صاحب الأمير معرفة. وسيأتي الكلام عن المعرفة والنكرة في الأبيات التالية للنعت. وأيضا يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، فإذا كان منعوت مفردا فالنعت مفرد، وإذا كان منعوت مثنى فالنعت مثنى، وإذا كان منعوت جمعا فالنعت جمع. ويتبعه كذلك في التذكير والتأنيث، فإذا كان المنعوت مذكرا فالنعت مذكر، وإذا كان مؤنثا فالنعت مؤنث. مثلا: جاء زيد الكريم. الكريم نعت مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. وقد تبع ما قبله في 4 من 10، تبعه في الرفع وفي التعريف وفي الإفراد وفي التذكير. الكريم مرفوع وهو معرفة ومفرد ومذكر كالنعت في جميع ذلك. مثلا إذا قلت: رأيت رجلا كريما، رأيت رجلا كريما، النعت كريما تبع ما قبله في 4 من 10، تبعه في النصب وفي التنكير وفي الإفراد وفي التذكير. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. صفراء نعت مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره. وقد تبع ما قبله في 4 من 10، تبعه في الرفع وفي التنكير وفي الإفراد وفي التأنيث. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة، طيبة نعت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الآخرة. وقد تبع ما قبله في النصب والتنكير والإفراد والتأنيث. كشجرة طيبة، طيبة نعت مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة الآخرة. نعم، تبع ما قبله في 4 من 10. من يذكرها؟ الإفراد. نعم شيخ أحمد، تفضل. الإفراد. الإفراد. والتنكير. والتنكير. والتأنيث. والتأنيث. بقي الإعراب. الكسر والجر. الجر، أحسنت، الجر. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. الرجيم نعت مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة إلى آخره. وقد تبع ما قبله في 4 من 10، من يبينها؟ نعم شيخ أبا بكر، تفضل. الإفراد في الخفض. شيخ في الخفض، أحسنت. نعم، وفي التذكير. في التذكير، أحسنت. في التعريف. وفي التعريف، أحسنت. وفي الإفراد. وفي الإفراد، أحسنت، بارك الله فيك. قال هذا صراط علي مستقيم، مستقيم. شيخ عمر، لو أعربت قوله تعالى مستقيم. نعت مرفوع ولا ترفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم أحسنتم. وقد تبع ما قبله في 4 من 10. نعم، من يبينها؟ الإفراد والتنكير والرفع. نعم، من التركير والتأنيث التذكير. هذا صراط مذكر التذكير. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ويهديك صراطا مستقيما. ويهديك صراطا مستقيما شيخ محمد، مستقيما ما إعراب مستقيما؟ أحسنت، تبع ما قبله في 4 من 10، لو بينتها. التذكير والنصر والإفراد والتأنيث. أحسنت، بارك الله فيك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، رحمك الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شرحنا طيب، مستقيم من؟ نعم أحسنت، نعت مستقيم، مستقيم نعت مقبول. نعم، وعلامته كسرة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تبع ما قبله في 4 من 10، من يبينها؟ يبين؟ طيب، تفضل شيخ محمد. التذكير، التذكير والتذكير والتنكير والخفض والخفض الإفراد. بقي الرابع، الإفراد. أحسنت. نعم، إذن عرفنا النعت. نعم، تفضل شيخ، نسمع اللي بعده. أسأل الله عليكم هذا الشيخ. وعلم هديت الرشد أن المعرفة 5 أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم الهمام. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر، ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. لما ذكر أن النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير بين هنا المعارف والنكرات. المعرفة ما دل على معين، المعرفة ما دل على معين، وقد بينها بالعد، فقال واعلم هديت الرشد أن المعرفة 5 أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. أولها الضمير، الضمير ما دل على حضور أو غيبة، ما دل على حضور أو غيبة، كأنا وأنت وهو، للمتكلم اثنان أنا ونحن، والمخاطب 5 أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والغائب 5 هو وهي وهما وهم وهن. الثاني العلم، وهو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، كزيد وعمر وهند ومكة. الثالث ذو الأداة، أي المعرف بأل، مثل الرجل والغلام والفرس والكتاب. الرابع الاسم المبهم، ويدخل تحته شيئان، اسم الإشارة مثل ذا وذي وذاني وتاني وأولاء، والاسم الموصول مثل الذي والتي واللذان واللتان واللائي واللاتي. والخامس المضاف إلى واحد من هذه المعارف، مثال المضاف إلى الضمير كتابك مثال مضاف إلى العلم كتاب زيد. مثال المضاف إلى المعرف بأل كتاب الرجل. مثال المضاف إلى اسم الإشارة كتاب هذا الرجل. مثال المضاف إلى اسم الموصول كتاب الذي زارنا بالأمس. وعند التفصيل هي ستة: الضمير والعلم والمعرف بأل واسم الإشارة والاسم الموصول والمضاف إلى معرفة. وبقي سابع سيأتي إن شاء الله في باب النداء، وهو النكرة المقصودة نحو يا رجل لمعين. وقد قال الناظم جامعا المعارف كلها في شطر بيت: إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. أنا ضمير، صالح علم، ذا اسم إشارة، ما اسم موصول، الفتى معرف بأل، ابني مضاف إلى معرفة، يا رجل. هذه نكرة مقصودة. نرجع إلى أبيات الناظم. قال: وأعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، ثم الاسم العلم وذو الأداة، ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة. فافهم المثال واتبع. نحو أنا هذا مثال الضمير، وهندو هذا مثال ماذا؟ العلم. العلم، أحسنت. والغلام هذا مثال ماذا؟ المعرف بأل. نعم. وذاك هذا مثال الاسم المبهم، وهو هنا اسم إشارة. وأخذنا أن الاسم المبهم يدخل تحته شيئان: اسم الإشارة واسم الموصول. وابن عمنا الهمام هذا مثال المضاف إلى معرفة في بعض النسخ: وابني عمنا إنعام. ثم انتقل إلى ما يقابل المعرفة وهو النكرة. المعرفة كما سبق ما دل على معين، تقابلها النكرة وهي ما دل على غير معين. وهذا قوله: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر. مثلا رجل، هذا اسم شائع في جنسه لا يعين واحدا بنفسه، يصدق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر وعلى خالد، فهو نكرة، هذا حد النكرة. ولم يكتفي به، بل بين لك النكرة بعلامتها فقال: ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. فرس نكرة بدليل أنه يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، تقول الفرس. غلام نكرة بدليل أنه يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، تقول الغلام. كتاب نكرة بدليل أنه يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، تقول الكتاب. وأيضا بينها لك بطريقة ثالثة، بينها لك أولا، بينها لك أولا بالحد: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر. ثم بينها بالعلامة: ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. وبينها لك بطريقة ثالثة وهي أنه حصر المعارف فكل ما أداها فهو نكرة. وهذه أنفع طرق الثلاث. عرفت المعارف: الضمير واسم العلم وذو الأداة والاسم المبهم وما أضيف إلى أحد هذه الأربعة، وأخذنا أيضا النكرة المقصودة، كل ما عداها فهو نكرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.